الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب Yeah. يُنْزِلُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ كذلك يجزى بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك Oh.

Thank you. قالوا يا يشاء Oh, المستعان على ما تصفون. I'm ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وأما بلغ أشده قال له قال لك قال ما Yeah. ثم منصور منصور Oh, Yeah. بشرا إن عبا إلا ملك بسم الله الذي لا يضر.